والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الحديث 25 من هذه 40 لإمام الطائي رحمه الله تعالى في أدب وشعيرة عظيمة من شعائر الصوم، وهو تعجيل الفطر بعد حلول وقت الفطر، وهو من رواية أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، صحابي جليل، ولد قبل الهجرة 5 سنين ومات، ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان له 15 سنة، وتوفي على المشهور 88، فعلى هذا يكون سنه لما مات 93، لأنك إذا كان قبل الهجرة 5 سنين يضاف إلى سنة وفاته، وقيل إنه عاش بعد ذلك إلى 96، فعلى هذا يكون جاوز 100 بسنة واحدة. فعمر رضي الله عنه وعاش ونشر السنة والعلم، فرضي الله عنه ورحمه. هذا الحديث العظيم، وهو متفق عليه عند البخاري ومسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. المعنى أنهم دائمون على الخير، وأن السنة ظاهرة، وأن الدين ظاهر، وأن الدين ظاهر ما عجلوا الفطر. وما هذه؟ مصدرية ظرفية، المعنى مدة دوامهم معجلين الفطر، أو مدة دوام تعجيلهم للفطر ما داموا ملازمين له. قوله بخير، هذه خبر يزال، واسمها الناس، شبه الجملة خبر، وفي هذا دلالة على أن الخيرية مقرونة ومعقودة بظهور هذه السنة، وهذا مما يجعل طالب الحق وخصوصا طالب العلم يتأمل ويعيد النظر مرة بعد أخرى، أن هذه السنة وإشعارها وإظهارها دلالة على ظهور الدين، وذلك أنه جاء في الرواية الأخرى من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود بإسناد حسن، رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وأحسن ما يفسر به الحديث الحديث، فقول لا يزال الناس بخير أي لا يزال الدين ظاهرا، لا يزال الدين ظاهرا، للرواية الأخرى المتقدمة سند جيد حسن. أيضا في هذا الحديث رواه ابن حبان، ابن خزيمة وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح بلفظ آخر مفسر، أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال أمتي على سنتي ما عجلوا الفطر، لا تزال أمتي على سنتي ما لم يؤخروا بفطرهم اشتباك النجوم أو طلوع النجوم. وهذا في معنى الحديث السابق حديث هريرة، فقوله لا تزال أمتي على سنتي أي متمسكين بها، وهو معنى قوله لا يزال الدين ظاهرا. وهذا جاءت فيه أخبار كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في تعجيل الفطر، وبالنظر إلى تعدد طرقها واختلاف مخارجها وكثرة رواتها، أيضا تخريج الشيخين لبعضها مما يجعلها في حكم المتواتر، تواتر المعنوي في أصل الإخبار بتعجيل الفطر. من هذا الخبر حديث أبي العباس سهل بن سعد رضي الله عنه، ومنها أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عمر أنه قال، عمر رضي الله عنه قال: إذا أقبل الليل منها هنا إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا، وأدبر يعني من جهة المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. ورواه الشيخان أيضا من حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه مختصرا، إذا غربت الشمس إذا أقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. في حديث عمر جمع أمورا ثلاثة، وهي في معنى حديث ابن أبي أوفى بالمفهوم، لأن غروب الشمس وهو إدبار النهار يلزم منه إقبال الليل، يلزم ويلزم منه أيضا غروب الشمس وإقبال الليل وإدبار النهار، وهذه أمور متلازمة. قال فقد أفطر الصائم، فقوله أفطر الصائم المعنى حل له الفطر، لكن المعنى فليفطر. فقد أفطر الصائم المعنى أنه يفطر، وإن كان حل له الفطر أو المعنى فقد أفطر في الحق، لا نقول حل له الفطر، نقول فقد أفطر، فقد أفطر يعني بالقوة. والسنة أن يفطر بالفعل، يعني هو أفطر بغروب الشمس، أفطر بغروب الشمس وإن لم يفطر، لكن يسن له أن يبادر إلى الفطر. وهذا هو معنى قول عليه الصلاة والسلام فقد أفطر الصائم، فهو خبر عن حال الصائم، وأنه يسن له أن يبادر بالفعل كما أنه قد أفطر بالقوة. ولهذا نص عليه في حديث سهل رضي الله عنه قال ما عجلوا الفطر، ما عجلوا الفطر يعني بغروب الشمس، إما تحققا أو غلبة ظن، تحقق بالرؤية أو بالخبر بواحد على الصحيح، لأنه خبر ديني يشمل الجميع فهذا يكفي فيه واحد، حتى في دخول هلال رمضان. وكذلك أيضا بغلبة الظن، يعني دلت القرائن على هذا كما يأتي إشارة إليه إن شاء الله. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أنه ذكر لها رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما يعجل الفطر ويعجل الصلاة، والآخر يؤخر الفطر ويؤخر الصلاة. قالت من الذي، أو قالت أيهما الذي يعجل الفطر ويعجل الصلاة؟ قالوا ابن مسعود. قالت كذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر أبو موسى الأشعري رضي الله عنهم. بينت أن هذه سنة عليه الصلاة والسلام في تعجيله للفطر. وجاء في هذا المعنى أخبار من حديث ابن عباس عند الطيالسي بسند جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال نحن معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل إفطارنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. وروى الترمذي بسند لين أو ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن في الحديث القدسي يقول الله عز وجل، وفي اللفظ الآخر يقول الغني عز وجل أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، لأنه بادر إلى ما يحبه الله وهو تعجيل الفطر، أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وهذا المعنى كما تقدم جاء في الأخبار المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام من قوله ومن فعله، دلت عليه السنة بجميع به أنواع الدلالات. ومنها ما رواه ابن حبان أيضا بسند صحيح حديث أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي الظهر، يصلي المغرب حتى يفطر على شيء ولو على ما، يعني لو لم يكن بقربه ما يتناوله حرص عليه الصلاة والسلام أن يفطر على أي شيء، وإن كان قد أفطر بغروب الشمس ودخول وقت الفطر، لكنه كان يفطر بالفعل صلوات الله وسلامه عليه بتناول شيء ولو على ماء. وهذا المعنى كما تقدم في الأخبار يدل على مشروعية المبادرة والتبكير. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا كان في سفر وكان صائم أمر رجلا أن يعلو شيئا فدفدا أو رابية قرب الفطر، فإذا قال غربت الشمس أفطر عليه الصلاة والسلام. وهذا رواه ابن حبان في حديث سهل بن سعد المتقدم قل لا تزال أمتي على سنتي ما لم يؤخر الفطر إلى أن تشتبك النجوم. قال وكان يأمر رجلا يعلو فدفد أو رابية فإذا قال غربت الشمس بادر وأفطر عليه الصلاة والسلام، يعني فيه مسارعة ومبادرة بأن يخبر وهو في مكانه، فإذا أخبر أفطر عليه الصلاة والسلام. وثبت عن ابن عباس بسند صحيح عند عبد الرزاق أنه رضي الله عنه كان يحضر فطره ويكون بين يديه ويأمر من ينظر له الشمس، فإذا قال غربت بادر إلى تناول فطره رضي الله عنه. هكذا كانوا رضي الله عنهم، وكانوا قائمين بالسنة، قائمين عليها، عاملين بها، ولهذا كان الدين ظاهرا. وفي هذا قال لا يزال الناس بخير، والمعنى هو ظهور الدين، والمعنى هو ظهور السنة، وظهور السنة علامة ظهور العلم والعمل وعلامة الخير. ولهذا قال لا يزال الناس بخير، خير عظيم نكره لتعظيمه وفسره في الروايات الأخرى بما تقدم. وهذا واضح، فظهور السنن خاصة التي هي شعائر من دلالة ظهور السنة، وهذا يبين أن الشعائر يشرع إشاعتها وإظهارها. ما عجل الناس الفطر، ما عجل الناس الفطر، والمراد بالفطر كما تقدم هو الفطر بالفعل وتناوله بالفعل. وهذا فيه فوائد كثيرة، منها أولا أنه حينما لا تظهر السنة أو تظهر البدع ويقل العلم وتقل الآثار ويظهر الجفا، وكذلك إذا ظهرت الأهواء، فهذا يبين لك أنه بسبب عدم العمل بالسنة وعدم العلم بها قبل ذلك. وكان السلف رضي الله عنهم والصحابة منهم خصوصا إذا خذلوا في أمر تفقدوا أنفسهم في السنن، تفقدوا أنفسهم في أمور الدين، ينظرون ما الذي دهاهم، لأنهم لحسن ظنهم بربهم وإساءة ظنهم بأنفسهم يعلمون أنهم من أنفسهم أتوا، مع أنهم كانوا على خير عظيم في العمل بالسنة والعلم بها قبل ذلك، لكن هم يعدون صغائر الأمور التي هي عند صغائر الأمور يجعلونها من الكبائر، فلهذا يتفقدون أنفسهم ويراجعون أنفسهم ما الذي حصل. وفي قوله عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير، أن الخير في ظهور السنن، وأن الخير في العمل بالسنن وخاصة الشعائر. وهذا كما تقدم فيه أن الإنسان لا يحقر شيئا من أمور السنن، هذه السنة ربما تهاون بها كثير من الناس، وهذا يدل على عدم ظهور العلم وعدم ظهور الخير، فلهذا يخذلون ولا يوفقون ويعلو أهل الباطل وأهل الشر بسبب عدم ظهور السنن. وقوله لا يزال الناس في إشارة إلى أنه إذا كان الناس عاملين بذلك ليس خصوص قوم دون قوم. وفي هذا إشارة إلى إشاعة العلم والعمل، لأنه من الناس عموما وهم يعملون بهذا، فإذا عملوا بهذا لا يكون عملهم بذلك إلا عن علم، فمسابقتهم وحرصهم يدل على علمهم بالسنة والعمل بها، وهذا هو عين السعادة في الدنيا الواصل بسعادة الآخرة. لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وفيه أيضا من الفوائد أن العبد يسلم أمره لله سبحانه وتعالى، وأنه لا يدخل هواه ولا رأيه ولا عقله في أمور السنن والحدود، بل هو عبد معبد يقول سمعنا وأطعنا، يمتثل باطنا بالانقياد وظاهرا بالعمل، فلا يعارضها برأي ولا قياس، لا، بل هو مستسلم لها. ولو لم تظهر له الحكمة فكيف وقد ظهرت الحكمة؟ فلا يقول أنا الفطر عدم عندي سواء، فالصوم لم يشق علي فأؤخر فطر، هذا منازعة للسنة. وهذا أيضا مناقضة لها ورد لها بالنية وإن لم يردها بالقول، فإذا وقع في نفسه عليه أن يتخلص منه، لأنك حينما شرع الله لك الصوم لم يرد أن يهلكك ولم يرد أن يتلفك، إنما اختبرك سبحانه وتعالى، فتصوم حيث أمرك أن تصوم، بطلوع الفجر يبتدأ، وتفطر حيث أمرك بغروب الشمس، ثم أنت مع فطرك بالقوة، وإن لم تتناول مفطرا من تمام الاستسلام والانقياد أن تبادر بالفطر بالفعل. ولهذا شرع المبادرة إلى الفطر في يوم العيد قبل صلاة العيد من عيد الفطر، مع أنه ليس بواجب، لكن شرع المبادرة والمسارعة، لأنه بالأمس كان يحرم عليه الأكل ويحرم عليه جميع المفطرات في هذا الوقت، واليوم يجب عليه الفطر بعدم نية الصوم، لكن يبادر بالفطر بالفعل، يتناول وإن لم يكن واجبا. كذلك أيضا يبادر إلى الفطر حينما تغيب الشمس ويغيب قرصها الأعلى، يبادر إلى الفطر بالفعل ولا يؤخر. أيضا فيه من المصالح أن تنتظم وأن تتربى على الانتظام، وأن لصومك ابتداء وانتهاء، فلا تتعدى على وقت الابتداء ولا تتأخر عن وقت الانتهاء، تلك حدود الله فلا تعتدوها، فلا تتعدى حدود الله ابتداء بأن تصوم قبل وقت الصوم، ولا تؤخر انتهاء بل تبادر، وهذا فيه الانتظام والترتيب. أيضا فيه من المصالح أنك تشارك عموم المسلمين في هذا الوقت حينما أفطروا، وتعلم أن إخوانك يفطرون، فإذا أفطرت أنت وأفطر أخوك وهكذا الثاني والثالث، واجتمع الناس على الفطر في هذا المكان وفي هذا البلد الذي وقته واحد، يشعر بالاجتماع والتآلف حينما تحس أنك وإخوانك تفطرون في وقت واحد، وتأخيرك للفطر فيه مناقضة ومنازعة لإخوانك، أيضا مخالفة للسنة، وهم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فتصاحبهم بروحك وإن لم تجالسهم على فطرهم. أيضا فيه من المصالح أن النفس بطبيعتها حينما تمنع من المفطرات وخاصة الطعام والشراب، ثم يحل لها في ذاك الوقت الذي غربت فيه الشمس تمام الغروب، أنها بالعادة تتوق النفس إلى المفطرات، وعندك عبادة عظيمة وهي الصلاة، فشرع المبادرة إلى الفطر حتى لا تنازعك نفسك إلى شيء من المفطرات وأنت في عبادة، فتقبل على قلبك وقد فرغت من حاجتك. وهذا من الفقه، أن تقبل على حاجتك ثم تقبل على صلاتك بقلب فارغ لها. ولهذا يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: من فقه الرجل إقباله على حاجته ثم إقباله على صلاته. ولهذا جاء في غير رمضان، في غير الصوم، إذا حضر الطعام، في اللفظ الآخر إذا وضع الطعام، وفي اللفظ الآخر إذا قدم الطعام أحدكم، كلها في الصحيح، فليبدأ بالطعام، يعني ولا يدخل في صلاته ونفسه تنازعه إلى شيء، فيأكل بقدر ما يطفئ سورة الجوع وحدته، ويأخذ حاجته منه، ثم يدخل صلاته بقلب فارغ لها. وهذا هو الحضور المطلوب في الصلاة، وهذه مصلحة عظيمة. فكيف إذا كان في الصوم؟ بل إنك في هذه الحال أنت في عبادة وأنت تتناول الطعام. أيضا فيه بالتأمل والنظر نوع استسلام لله عز وجل، وكأنك تقول: إنه لا غنى بي عن فضلك، ولا حياة لي إلا بالتنعم بما أنعمت علي، وأنا لا أستطيع أن أنقطع عن هذه المفطرات، فتبادر إليها وتعلم أنها من فضل الله، وأنها لو قطعت عنك لحصل لك ضرر، ولو طال لأدى إلى الهلاك. فهو نوع خضوع واستسلام، أيضا فيه وفي تناولك له شكر لله عز وجل، ولا تخلو من دعوة صالحة في حال فطرك، وحمد لله سبحانه وتعالى، وشكر له على ما أنعم عليك وأولاك. وكلما تأملت مثل هذه السنن وجدت فيها مما يدلك على مشروعية المبادرة والمسارعة. أيضا مما فيه من الفوائد أن فيه مسارعة إلى الخيرات، وسارعوا إلى مغفرة ربكم، وسابقوا، وكانوا يسارعون إلى الخيرات. ولا شك أن المبادرة إلى الفطر وهو سنة مسارعة، وفرق بين من يسارع بنية أداء السنة وبين من لم يكن كذلك. فأنت حينما تفطر تنوي بذلك المسارعة إلى الفطر، فإنه مبادرة ومسابقة، والسابقون السابقون، السابقون في الدنيا هم السابقون يوم القيامة. أيضا فيه جمع بين المصلحتين، تجمع بين مصلحة تعجيل الفطر ومصلحة أداء الصلاة في وقتها. والفطر في الفطر في رمضان، وخصوصا حينما يكون الناس مجتمعين، يكون وقتا يسيرا لا يؤخر الناس عن صلاتهم، لكنه لو تأخروا فهو تأخير لمصلحة. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا رآهم أبطأوا أخر، وإذا رآهم اجتمعوا عجل. ولذا قال أهل العلم إنه يشرع المبادرة إذا غلب على الظن مغيب قرص الشمس بتمامه، ولو لم تره قد غاب، لأنه إما أن يغيب بأن تراه بالمشاهدة، وإما أن يكون بالخبر، وهذان طريقان: الأول قطعي، والثاني خبر يجب قبوله، والثالث هو الظن على الصحيح إذا دلت العادة والقرائن التي احتفت وغلب على الظن مغيب الشمس. ولهذا ذكر أهل العلم قاعدة عظيمة لها فروع كثيرة جدا في أبواب الفقه كلها: إذا تعارض الأصل والظاهر هل يقدم الأصل أو الظاهر؟ قالوا: إن كان الأصل، إن كان الظاهر حجة شرعية كالشهادة والرواية والخبر فهو مقدم بالإجماع، مثل أصل براءة الإنسان من أن تشغل ذمته بدين، فإذا شهد شاهدان أنه عليه دين لفلان تركنا الأصل وهو براءة ذمته وشغلناها بهذا الظاهر المثبت. وهكذا الأصل طهارة الثياب والأبدان والملابس والمراكب والمفارش، فإذا أخبرنا إنسان بأنه وقع نجاسة في هذا المكان أو في هذا الثوب عملنا بالظاهر بالاتفاق، وإن كان مستنده العرف أو القرائن أو العادة الغالبة فتارة يقدم الأصل وتارة يقدم الظاهر وتارة يخرج روايتان. لكن الشاهد لمسألتنا في مسألة الفطر، وذلك إذا غلب على الظن مغيب الشمس وأنت لا تشاهدها في مكان لا تشاهدها وليس عندك من يخبرك أو أذان تسمعه أو كان يحول بينك وبين رؤيتها قطر من سحاب أو غبار، فغلب على ظنك مغيب الشمس لأنك رأيت بداية الظلمة ورأيت إقبال الليل فاجتمعت عندك هذه القرائن، ففي هذه الحال نقول تفطر على الصحيح وإن كنت لا تقطع بغروب الشمس، لأن الظن يعمل به إذا احتف به القرائن، خاصة أن مغيب الشمس يحتف به من القرائن ما يدل على ذلك، ولذا على الصحيح يعمل به حتى في دخول وقت الصلاة في مغيب الشمس لدخول صلاة المغرب، ولذا إذا كان يعمل به في دخول صلاة المغرب فإذا حكمنا بأن صلاة المغرب قد دخلت فالفطر تبعا قد دخل بلا شك، لأنه لا صلاة إلا بعد مغيبها وبمغيبها يحل الفطر. والظن وغلبة الظن طريق شرعي يعمل به في كثير من الأحكام في أبواب الصلاة والصوم والحج، ودلت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في سجود السهو فلينظر أي ذلك أقرب إليه فليتحرى أقرب ذلك إلى الصلاة، تحرى هو في الصلاة والصلاة أعظم، ففي غيرها كالصوم ونحوه أولى بذلك، وهذا كله يدل على مشروعية المبادرة والمسارعة إلى الفطر، وهذا مشروع في صوم الواجب وبالأولى في صوم السنة أن يبادر مسارعة إلى الخير ومبادرة إليه. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من العالمين بالسنة العاملين بها المتبعين المقتدين بنبينا عليه الصلاة والسلام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.